هل يجوز قراءة القرآن وإهدائه للميت؟ يجوز قراءة القرآن ثم التوسل به باعتباره عملا صالحا لقبول الدعاء للميت. أما أن يقال يهدى للميت، الناس يقولون يهدى الثواب، وأن لهم القطع بحصول الثواب، فهنا نقول اقرأ القرآن لا بأس بذلك، اقصد به التعبد، وبعد أن تقرأ القرآن تقول اللهم إن كنت تعلم أني قرأت ما قرأت ابتغاء مرضاتك فاغفر لأبي أو ارحم أمي أو أسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة أو نحو ذلك. هذا هو الذي أراه في هذه المسألة، وإن كان بعض العلماء يقول بجواز إهداء ثواب القراءة للميت، لكن لا يوجد فيما أعلم دليل على هذا، والأصل أن الله تعالى قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.